يقول: ما يسمى بخفة اليد هل يعد هذا من السحر؟ هذا من الأنواع التي لا تعد من السحر الكفري، لأنه لا يكون عن طريق الاستعانة بالشياطين، ولكن فيه إلباسا ويوقع الناس في نوع من الريب والشك والالتباس، وهذا لا شك أنه أمر محرم، فيمنع ويكون محرما ولا يجوز. ويجب على ولي الأمر أن يمنع هؤلاء الذين يلبسون على الناس ويوهمونهم أنهم يفعلون أشياء خارقة للعادة، والواقع أنهم فعلوا شيئا ممكنا، ولكن عندهم سرعة في اليد أو نحو ذلك، ويوهمون أنهم سحرة أو أنهم يفعلون الشيء الخارق، وكل هذا لا حقيقة له. يسأل عن من ينكر السحر. إنكار حقيقة السحر كما ذكرت لك إنكار لما دل الشرع عليه وما دل الحس عليه، فهو جهل من صاحبه، ومن أنكره ينبغي أن يبين له الأمر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر الإنسان باتقاء شيء لا حقيقة له، والحديث في الصحيحين لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، يعني من تصبح يعني أكل على الريق 7 مرات عجوة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر بتوقي شيء لا حقيقة له، إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكرناها. هل الحل للسموم العجوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، أخبر أن من تصبح بهذه التمرات 7 أكلها على الريق لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، وصدق صلى الله عليه وسلم. يقول: في بعض الدول لا يمنعون السحرة والدجالين والكهان من أعمالهم، ما رأيكم؟ أقول: المشتكى إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هل السحر له أثر في القلوب؟ نعم، من أنواع السحر سحر الصرف، كما سيأتي معنا إن شاء الله الباب القادم في ذكر بعض أنواع السحر: سحر العطف، ومنه سحر الصرف، ومنه سحر الربط، لا شك أنه يكون فيه تأثيرا. هذا يسأل عن حكم الاستعانة بالجن في فك السحر ونحو ذلك. هذه مسألة تكلمنا عنها غير مرة. الصواب من كلام أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يجوز الاستعانة بالجن الذين يظن أنهم صالحون، وذكرنا أسباب ذلك، ومن ذلك أنه وجد المقتضي لهذا الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزال المانع ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، بل قد وجد المقتضي لما فيه مصلحة عظيمة في الشريعة، ومع ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى هذا أنه قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، وأضف إلى هذا أيضا أننا لا ندري صدق هذا الذي يدعي أنه من الجن الصالحين، ما الذي يدريك أنه صادق؟ ولم لا يكون كاذبا؟ ولم لا يكون حريصا على إغوائك؟ فمثل هذا الأمر لا ينبغي فتح بابه، سد الذريعة أصل شرعي. كيف يتخلص المسلم من السحر؟ سنتكلم عن هذا على وجه التفصيل إن شاء الله لاحقا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.